لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نزل الكلام موصولا في سورة القمر، والسورة بدأت بالكلام عن انشقاق القمر الذي طلبه أهل مكة، ومع ذلك لم يؤمنوا وكذبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحاربوه، وبالتالي أراد الله أن يصبره وأن يسليه عن طريق ماذا؟ عن طريق قصص الأنبياء قبله مع أممهم، وكيف أنهم كذبوه. فضرب له مثالا في قصة نوح عليه السلام، وماذا كانت النهاية لقومه لما كذبوه، أغرقهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك ضرب لهم مثلا بقصة هود عليه السلام مع قومه عاد، وكيف أهلكهم الله عز وجل بالريح. وكذلك ضرب له مثلا بقصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وكيف أهلكهم الله عز وجل بالصيحة بل وبالرجفة كذلك. وضرب لهم مثلا له مثلا أيضا بقصة لوط عليه السلام مع قومه، وكيف أن الله أهلكهم بأن أرسل عليهم حاصبا وحملت الملائكة أو حمل جبريل قريتهم أو مجموعة قراهم على طرف جناح من أجنحته ورفعهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم ألقاهم رأسا على عقب. كذلك أشار إلى ما جرى لفرعون وأن الله أخذه هو وقومه وجنوده أخذ عزيز مقتدر. ولذلك جاء القصص هنا مختصرا، لأن الغرض هنا الاقتصار على تكذيب هؤلاء الأقوام لرسلهم عليهم السلام وكيف كانت نهايتهم. وذلك لأن هذه القصص طولت في مواضع أخرى، يعني في سورة الأعراف هذا القصص طول هناك، وكذلك في سورة الشعراء وفي سورة هود عليه السلام وفي سورة النمل إلى غير ذلك من المواضع في القرآن الكريم. فهنا يقول الله عز وجل: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد، الله عز وجل يخبرنا بذلك. طيب، كذبت عاد بإيه؟ بالنذر، صح كده؟ يعني إيه كذبت قوم نوح بالنذر؟ كذبت ثمود بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، كلهم كذبوا بالإيه؟ بالنذر، اللي هم النذر جمع نذير، وهم الإيه؟ المرسلون. أو النذر مصدر مرادف للإنذار، كذبوا بالإنذار الذي جاءهم به رسولهم عليه الصلاة والسلام. فلما يقول كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، ها، يبقى معروف أنهم كذبوا بالإيه؟ بالنذر. طيب، ما هو الشيء الذي كذبت به قوم عاد؟ ها، كذبت عاد المرسلين. طيب، كذبت النذر، كذبت المرسلين، وجلهم كم رسول يا جماعة؟ واحد، اللي هو مين؟ سيدنا هود عليه السلام. فكان ينبغي في غير القرآن أن يقال كذبت عاد هودا، مش كده ولا ايه؟ أو كذبت عاد بهود. لماذا جمع؟ لأن التكذيب برسول تكذيب ايه؟ بجميع الرسل. تمام؟ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم، هنا الجماعة اللي هم بيلبسوا على الناس دينهم، بيقول لك اهو هم كفرة وهو رسول وربنا وصفه بأنه ايه؟ أخوهم. هنا طبعا يا جماعة معروف الأخوة في النسب والأخوة في الدين واضحة، لكن أخوهم هنا أي من قبيلتهم، يبقى الأخوة هنا معناها ايه يا جماعة؟ معنى من معاني اللغة، يعني ايه كلمة الأخوة لها معاني كتيرة، فده معنى من معانيها إن هو أخوهم يعني من قبيلتهم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. خدت بالك؟ كذب وإلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم، خدت بالك؟ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم إيه؟ أخوهم لوط. ولوط أصلا لم يكن من هؤلاء القوم يا جماعة، يعني لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، يعني سيدنا إبراهيم ابن عمه. طيب، ودول كانوا قاعدين فين؟ كانوا في العراق، وبعد كده انتقلوا إلى ليه؟ إلى الشام. طيب، هنا طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام أرسل ابن أخيه لوطا عليه السلام لأهل سدوم، وسدوم دي مجموعة قرى، وهي موجودة هذه القرى في مكة، في الأردن، موجودة في الأردن اللي مكانها حاليا اللي البحر الميت. طبعا البحر الميت ده أثر انخلاع قرى سدوم وترك هذا المكان فارغا، فامتلأ بالماء الراكد. المقصود رغم أنه مش من نفس القوم، يعني سيدنا لوط عليه السلام ليس من نفس القوم، ليس من تلك القبيلة، ولكن مع ذلك لطول معاشرته لهم سماه أخا له. فممكن طول المعاشرة أو طول الصحبة يطلق عليه إيه؟ أخوة. طيب، هل هذه الأخوة تستلزم الأخوة في الدين؟ لا، إذا كان حتى أخوة النسب لا تستلزم الأخوة في الايه؟ في الدين. يعني ممكن يبقى واحد مسلم وواحد كافر والاثنين اخوات لأب وأم أشقاء. خدت بال حضرتك؟ زي مين يا جماعة؟ زي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأبي عزيز اللي هو أخوه من أم وأبوه، واخد بالك؟ فطبعا إيه لما مر مصعب رضي الله عنه على أخيه وقد أسره رجل من الأنصار، فقال له أشدد وثاقه. أبو عزيز كان مستني إيه؟ كان مستني إن مصعب أخاه يعني يحرره يفك أسره، فقال له أشدد أخاه أشدد وثاقه أشدد وثاقه. بيقول لي مين؟ للأنصاري. أشدد وثاق مين؟ وثاق أبي عزيز اللي هو أخوه. فأبو عزيز اتصدم، قال أهذه وصاتك بأخيك؟ يعني هي دي وصية الأخ بأخوه؟ فسيدنا مصعب رد قال له إيه؟ إن هذا يعني مين؟ الأنصاري، هو أخي دونك. إن هذا هو أخي دونك. ثم قال له أشدد وثاقه ها واطلب فيه ما تشاء فإن أمه ذات مال. طيب، الأخوة بين مصعب رضي الله عنه وأبي عزيز هتستلزم بقى؟ ما ينفعش يجي بقى أقول لك إيه؟ إحنا إخوة، إحنا وغير المسلمين اللي في بلدنا إخوة. طب إزاي إخوة؟ لا، أنت هتلبس على الناس، هتؤاخي بين من يقول لا إله إلا الله وبين من يقول الله ثلاثة. هتؤاخي بين من يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبين من يقول هو الله أو ابن الله. ها، ما ينفعش. المقصود أن إذا كان معنى الأخوة اللي هو النسب أو أنه عضو من أعضاء القبيلة يبقى أخ لهم، هذا لا يستلزم حقوق الأخوة الإيمانية. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ها، فكيف، كيف دي معروف الناس تفهمين صح، لكن هنا هي خبرية، يعني فانظروا كيف عذبهم الله عز وجل. مش بيسأل، انت واخد بالك؟ انظروا كيف عذبهم الله عز وجل. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان عذابي لهم وإنذاري لهم، أو كيف كان عذابي لهم وإرسال الرسل لهم أو هود عليه السلام لهم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. هنا القصة زي ما انتم شايفين مختصرة جدا، لم يذكر لنا ايه التفاصيل. لو نظرنا مثلا في سورة الشعراء، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، يبدعهم للتوحيد، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناه. ما جاب لناش تفصيل كان إزاي. شوف، رغم أنه حكى القصة وحكى فيها تفاصيل كتير في سورة الشعراء، بس أهلك نعم. طب أهلكهم بإيه في حين إن هنا بالريح الصرصر مش كده؟ طيب في سورة الأعراف: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، يعني أرسلنا هودا إلى قومه عاد، وإلى عاد أخاهم هودا يعني أرسلناه إليه، أرسلنا أخاهم هودا إليه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى هو دعاهم لعبادة الله وحده وإن هو رسول، كذبوه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. والله يا جماعة هقول لكم على حاجة، أما يبقى في خصم ليا وبيشتم أنا بستبشر، مع أن المفروض الواحد يغضب. ليه؟ ما دام وصل لمرحلة الشتيمة معناه أنه وصل لمرحلة إيه؟ الفلس، خلاص ما عادش عنده حاجة، دخل بقى في طولة اللسان والشتيمة وقلة الأدب، فخلاص إيدك منه بقى والأرض، ما تضيعش وقتك معاه، ده خلاص ما عادش، خلص رصيد، ما انشغلش أنا بإيه؟ برد الشتم بتاعه. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ده أنتوا اللي سفهاء وأولاد سفهاء يا أولاد الولد، ده أنا هعمل فيكم وخلي تم تكفروا ولا تغروا في داية. ونبدأ أنا أخش في إيه؟ في قصة تانية هتعطلني عن هدفي الأساسي. لا، هو كل حكاية اللي إيه؟ يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول، دخل على قضيته، ما حدش يضيع لي قضيتي، ما حدش ياخدني في سكة تانية، ها؟ ما حدش ياخدني في سكة تانية، لا أنا لي هدف جاي ماشي عليه، ما مهما يحاولوا يبعدوني عن الهدف بتاعي، لا أنا مركز. يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. أنتم نص أجسام كبيرة طوال، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، كأنه بيقول حاجة غريبة، يعني حاجة لا يصدقها عقل، دي حاجة غريبة، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إيه ده؟ عمرنا ما سمعنا في الكلام ده. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه، ما قالش فكذبوه بقى هنا، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. خدت بالك؟ دي كده الشعراء والأعراف. في سورة هود عليه السلام اسم السورة بقى على اسم النبي بتاعهم عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا إيه؟ إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني خلقني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرار ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، تبرهن فيك الشيخ بتاعنا برهن فيك، إن نقول إلا اعتراك آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. أنا بريء من الآلهة، مش تقولوا برهنوا فيا؟ خلاص أنا بريء منه، وورونا هيعملوا إيه؟ ها؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. وبعدين: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. برضو ما ذكرش إيه العذاب بتاعه رغم التفاصيل دي كلها، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يذكر إيه كيف أهلكه في هذا الموضع. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. طيب هنا الريح الصرصر اللي ربنا أهلك بها عاد مختصرة في سورة القمر يعني، خدت بالك إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع باختصاره. طيب سورة الحاقة تبالك كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فهلكوا بالطاغية، وأما عاد شوف التفصيل هنا هو. وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. أهو التفصيل هو يا جماعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، تواخد بالك. طيب في سورة فصلت فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، نفس طول بعرض قوة وصحة وحضارة، ها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي هي يا جماعة شوف إزاي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يخلق فيما مضى وما يستقبل. لا تقول لأمريكا ولا أوروبا ولا بتوع اللي طلعوا القمر، لا عاد قوم لم يسبقوا في حضارتهم وتقدمهم الدنيوي ولن يأتي مثلهم بعدهم ولن يأتي أحد بعدهم مثله، واخد بالك، التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهم استكبروا بها اتغروا بالقوة بتاعتهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، ها مين أقوى مننا ورونا كده، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يعني العالم ده ما بتفهمش خالص. طب خليكم بتكذبوا هودا عليه السلام ماشي ممكن، لكن تتحدوا مين؟ تتحدوا ربنا؟ لا تتحدوا ربنا ازاي؟ طيب هو حد له قبل بالله؟ يعني حد يجرؤ انه يتحدى الله عز وجل؟ ده بيهلك نفسه كده، واخد بالك. فهم بيقولوا من أشد منا قوة، ربنا بيرد يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. خلاص. طيب إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، تخيل بقى مثلا ناس أقوياء زي دول كده لو هيهلكوا يهلكوا بإيه؟ بحاجة تقع عليهم، تنزل صاعقة من السماء، خدت بالك، تنزل نار، خدت بالك، الجبل زلزال تخسف بهم الأرض. لا شوف ربنا لكم بإيه؟ بالريح، هوا، خدت بالك انت؟ تخيل انت الريح شوية هوا، الجماعة اللي بيستكبروا دوم وبيستعرضوا القوة بتاعتهم، ربنا أهلكهم ايه؟ بالريح. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يعني ايه صرصرا؟ صرصرا دي تحتمل أمرين، إما إنها من الصر وإما إنها من الايه؟ من الصرير. وده جماعة جمال القرآن ان الكلمه تحتمل الاثنين، والجميل اكتر ان مفيش تعارض بل ممكن الجمع بينهما. ازاي؟ الصرير، الريح الصرير اللي هي الريح الايه؟ الشديده. الهواء لما بيبقى شديد بالذات في الشتاء وكده اهوت وكده الهواء يعمل ريح لوحده، يعمل صوت لوحده، يعمل صوت لوحده، ده معناه ان الريح دي شديده جدا. مش ساعات انت بتبقى ماشي كده والهواء يزوجك يوجعك ويشيل الغطره اللي على دماغك ولا اي حاجه على دماغك يطيرها، ولو في ايدك كيس تتقطع وتترمى وتتبحتر في الارض، واخد بالك، والهواء يضرب ويقلب والشبابيك تتكسر والبلكونات تقع والصاج يقع من فوق السطح والدنيا تتلخبط وانت فكر كده الجامعة هتقوم. خدت بالك؟ بتعمل صوت لوحدها لو ما فيش حاجة تعمل فيها، تلاقي هي نفسها بتروح تعمل الصوت ده. اسمه ايه؟ صرير. دليل على ايه؟ على شدة هذا الريح. خلاص، لان الريح جند من جنود الله عز وجل. طيب لو كانت من الصر، الصر اللي هو الايه؟ البرد الشديد. البرد الشديد، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يعني فيها صر، يعني فيها برد شديد. يبقى الريح اللي أهلك بها قوم عاد جمعت بين الخصلتين، شدة البرد وشدة الريح، الصرير والصر. انتم معايا يا جماعة واخدين بالكم ولا ايه؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس. النحس اللي هو الشر، الشر النحس اللي هو الايه؟ الشر. طيب في يوم نحس، في يوم وقع فيه نحس، يعني مش بيصف اليوم بانه ايه؟ بانه نحس. وطبعا احنا عارفين حديث لا تسبوا الدهر، مش كده؟ في نهي عن سب الايه؟ الدهر. خدت بالك؟ ما ينفعش تقول ايه؟ تقول يوم اسود مثلا، ها اللهم ايه ارنا فيهم يوما اسودا. لا، ما ينفعش تقول كده أرنا فيهم يوما أسود، دي من أخطاء الشائعة. واخد بالك؟ لأنك ما ينفعش تسب الايه؟ تسب الدهر. وهنا لو تتأمل في الآية في يوم نحس، أي في يوم عذاب نحس. واخد بالك؟ يوم مضاف ونحس مضاف إليه، ونحس ليست صفة للايه؟ لليوم، صفة للعذاب اللي هو المقدر نفسه عليك. خلاص؟ طيب واحد يقول لي ايه؟ طب ما تقول في قوله تعالى في ايام نحسات، ايام نحسات، يبقى نحسات صفة لايه؟ لايام، صح؟ صفة الايام. ماذا نفعل؟ طبعا هنا يا جماعة برضك الوصف ليس للايام، واخد بالك؟ ليه؟ لان انت مش هتضرب النصوص ببعضها، ولا هتاخد نص وتسيب ايه وتصيب نص. لما تسمع في ايام النحسات، اما تسمع مثلا في يوم نحس، يبقى دليل ان يوم عذاب نحس. في ايام النحسات، يبقى في يوم عذاب النحس تفسير ليه؟ لأيام النحسات، يبقى المقصود مش الأيام. ولما تسمع الحديث لا تسبوا الدهر، لابد تحط النصوص دي كلها مع بعضها، تطلع منها بحكم انه لا يجوز سب الدهر، وما ورد في القرآن من وصف الدهر بأنه نحس انما هذا على سبيل المجاز ليس على سبيل الحقيقة، والقرآن يفسر بعضه ايه؟ بعض. خدت بالك؟ طيب هنا يا جماعة نذكر بأنه في نهي عن التشاؤم، لأن في بعض الروايات الإسرائيلية يقولون أن ده كان يوم الأربعاء، أنه دعا عليهم الأسبوع كله وبعدين استجاب الله له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، أو البعض قال ده كان آخر أربعاء في الشهر. فبناء عليه هؤلاء الجهلة يقولون يوم الأربعاء في ساعة نحس، أو البعض يقول لا آخر أربعاء في الشهر فيه ساعة نحس. طبعا لا، أيام الله كلها إيه؟ خير. والأسوأ من هؤلاء ما اعتقده جهلة هذا الزمان من إن يوم الجمعة فيه ساعة نحس. ده مشهورة دي خالص، ها؟ يوم الجمعة في ساعة نحس. طب امتى يا جماعة؟ اهو بيقولوا خلاص. طب يا جماعة ده يوم الجمعة ده خير يوم طلعت عليه الشمس. اما يبقى هو في ساعة نحس وبقيت امن اسبوع ما فيش ساعة نحس، طب ازاي يبقى خير يوم؟ وما الدليل على ان يوم الجمعة في ساعة نحس؟ بل بالعكس، يوم الجمعة في ساعة إجابة، وفيها أكثر من 40 قولا، وأقوى هذه الأقوال إن هي آخر ساعة بعد العصر ساعة الإجابة، إن في يوم الجمعة ساعة إيه؟ إجابة. إن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقه عبد المسلم يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا إيه؟ إلا أعطاه إياه. واخد بالك؟ فكلام باطل. حديث الدعاء يستجاب يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء ثلاثة أيام ولم يستجب له إلا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، والبعض عمل رسالة تذكير على التليفونات بحيث أن تنبهه يرن المنبه مثلا أو رسالة التذكير بين الظهر والعصر يوم الأربعاء يقوم يدعو. والله الحديث مختلف في صحته، يعني الحديث مختلف في صحته وعليه كلام كتير من أهل العلم، وبالتالي لا ينكر أحد على أحد. يعني لو شوف واحد يدعي مثلا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر ده معاه حديث صحيح، ما حدش ينكر عليه. واحد مثلا ما بيدعيش يوم الأربعاء بين الظهر والعصر برضك لا تنكر عليه، واخد بالك؟ لأن الحديث حتى لو صحيح ما يعني مش ملزم، مش من الفرائض مثلا، واخد بالك؟ لكن هو يعني أقصى أنه من أوقاته من أوقات استجابة الدعاء. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يعني مستمر دائم، مستمر دي صفة إيه يا جماعة؟ لنحس، نحس مستمر، نحس مستمر. يعني مستمر يعني بدأ في الدنيا ويستمر في الآخرة، خلاص وصل الدنيا بالآخرة، مجرد ان نزل جت عليهم الريح ده وهلكوا، النحس خلاص ركبهم من اول ما جت لهم الريح ده، ومجرد ما عذبوا وهلكوا سيظل عذابهم مستمرا، ها، فإذا قامت القيامة سيستمر ايضا لا ينقطع. اختبالك أو مستمر من المرارة زي ما ذكرنا قبل ذلك، معاني كلمة إيه؟ مستمر. خلاص يبقى مستمر بمعنى الدوام، ومستمر بمعنى إيه؟ المرارة. خدت بالك؟ هل في تعارض؟ عذاب مر ودائم، في مشكلة في كده؟ في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد. هنا ده وصل يا جماعة للريح بتعمل ايه؟ الريح ديت تنزع الناس. انت عارف النزع هو الاخذ بايه؟ بقوة. الاخذ بايه؟ بقوة. حاجة ماسكة جامد كده وانت استجمعت قوتك ورحت نتشها جامد، ده اسمه نزع، زي ما بيحصل في نزع أرواح الكفار والنازعات غرقة، تخرج أرواحهم كما يخرج الشوك من الصوف المبلوك. خدت بالك؟ فالنزع هو الأخذ بقوة، فالريح دي بتنزع الناس تأخذهم بقوة. إزاي يا جماعة؟ جاء في بعض الروايات ان في سبعة ضخام جدا في قوم عاد، وبعدين دخلوا الاولاد في بطن الجبل، وقفوا امام فوهة الريح اللي طلع من الجبل عشان يحشوها، فطبعا اقتلعتهم رجلا رجلا الريح. خدت بالك؟ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد. عملت فيهم إيه؟ الريح تجي واخدة واحد من دول شيلاه، وبعدين كمان بعض الروايات بتذكر ان هم كانوا غارزين في الارض، يعني حفروا حفر في الارض كده، او كان يضرب برجله في الارض، رجله تغوص في الارض، فبتنزعه بتجيبه من اصله، تخلعه من جذوره وتطير به الى اعلى بحيث لا يرى، قدش يشوف، ثم ينزل منكس الراس فينزل على راسه فتنشدخ راسه كانهم اعجاز نخل خاوية. خدت بالك؟ كانهم اعجاز نخل خاوية. طيب اعجاز نخل اللي هي ليه؟ النخلة نفسها، واخد بالك؟ النخلة نفسها اعجاز نخل منقعر. منقعر يعني ايه؟ خلعت من قعرها، يعني اللي هي النخلة التي لا رأس لها. شفت لما يجي مثلا على نخلة كده ويقطعوا رأسها ويسبوها وقفة كده، خدت بالك؟ ده المنقعر، اعجاز نخل منقعر. وطبعا ايه؟ اعجاز نخل خاوية في سورة الايه؟ الحاقة، واخد بالك؟ طيب ليه نخل؟ عشان هم طوال، مش كده ولا ايه؟ ارم ايه؟ ذات العماد، عشان هم طوال، فبالتالي شبهوا بالايه؟ بالنخل، ان الواحد فيهم اتشال كده اهو، واترزع كده اهو، ودماغه اتكسرت، وخلاص بقى عامل زي النخلة اللي من غير ايه؟ من غير راس. فهم عشان طوال شبهوا بالنخل، اعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر، يعني فانظروا كيف كان عذاب الله بهم وكيف كان انذاره لهم. خدت بالك؟ ثم يقول الله عز وجل ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. العباره دي برضو احنا ما اتكلمناش عنها المره اللي فاتت، وكده شكلنا برضو مش هنعرف نتكلم عنها المره دي، بس لعل تكررها بعد كده في قصه صالح عليه السلام وقصه لوط عليه السلام، تدينا فرصه ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني لو في اي استفسارات في الايات. لو احنا مما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم او الكلام فيها عليا فلا يتفق مع امكانيه ان يكون في فائده. هو الاخ بيسال على موضوع حديث جابر في الدعاء بين الظهر والاربعاء، يوم بين الظهر والعصر يوم الاربعاء. نقول يعني اختلفوا في الحديث وما حدش ينكر على احد زي ما فصلنا. طيب بالنسبه للروايات ان هم كان ذلك العذاب وقع بقوم عاد يوم الاربعاء، مفيش دليل عليه، مفيش دليل عليه. وبالتالي قولهم ان يوم الاربعاء في ساعه شؤ برضك مفيش دليل عليه. تمام. طيب الشؤم ده حتى لو حصل، لو فرضنا انه حصل، الشؤم وقع لمن؟ بس وقع الكافرين، نحس ده وقع الكافرين، لكن ماذا عن هود عليه السلام ومن آمن معه؟ العافية. طب خلاص، يبقى حتى لو في شؤم هيصيب مين يا جماعة؟ هيصيب الكفار مش هيصيب المؤمنين. انتوا واخدين بالكم معايا ولا ايه؟ هيصيب الكفار مش هيصيب الايه؟ المؤمنين. انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، خد بالك، ليس منا ايه؟ من تطير او تطير له. وقال صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتوله هي شرك، وقال صلى الله عليه وسلم الطيره شرك. قال ابن مسعود وما منا الا ولكن. فالتطير او التشاؤم ده شرك، وبالتالي حتى لو وقع فإنه يصيب الكفار ولا يصيب المؤمنين. الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.